والله الغفور. you know. Thank you.

But يا مريم إن بسم الله الرحمن الرحيم. كم فتح الله علينا بالنجوه والخير. ايات الله البينات من القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عادل السائب الحلوات القارئ والمكتب بني الله. ونقلناها عبر اسير موجة اذاعتنا الخارجية على مدى الكهربائية ادارة الحاج يوسف والمكتب بني الله. بعد هذا الفراشة الكبرى فراشة الحاج محمد الحلوات المكتب بني الله. واشكر الله سعيكم جميعا.